اعتمروا. فجعلنا فعل الصحابة دليلا لقولنا في أن الإخوة السعوديين والإخوة الخليجيين هؤلاء الأكمل أن ينشئوا سفرا جديدا، وجعلنا فعل عائشة ترخيصا ودليل مشروعية لمن كان يشق عليه أن يكرر السفر، إما لعائق مادي أو لعائق نظامي كما حررناه آنفا، والعلم عند الله.